ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يظهر العباد عندئذ افتقارهم وحاجتهم الى ربهم جل وعلا، فيلجؤون مستغفرين سائلين مستغيثين، يلجؤون الى من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الى من ينزل المطر بقدر معلوم، الى من ينشر رحمته وينزل الغيث فتحيا الارض وينبت الزرع ويعم الخير. فما اعظم فضل الله على عباده وما اكثر نعمه عليهم. ايها المؤمنون، لقد خرجنا سائلين الله ان يحول حالنا من قحط وجد الى غيث ومطر وخير، ولا يتحقق ذلك حتى نحول حالنا من معصية الى طاعة، ومن ذنب الى توبة وندم، والى عبادة وخشية لله رب العالمين. ايها المؤمنون، لما اشتكى المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر وجف الارض خرج فصلى صلى الله عليه وسلم بهم، ثم دعا الله تعالى فانشأ سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن ربنا جل وعلا، فلم يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول. ايها المؤمنون، ان تلك الالسن التي لهجت بالدعاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرعت الى الله تعالى واستغاثت به لم تكن كاذبة، والقلوب التي خشعت لم تكن غافلة. اصلحوا احوالهم فاغاث الله ارضهم، ان الله قريب من المحسنين، مجيب لعباده المتقين اذا دعوا وغيروا احوالهم وطهروا قلوبهم من سيء الى حسن. ايها المؤمنون، كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين اذا اجدبت ارضهم خرجوا مسبحين مستغفرين باعين باكية وجوارح ذليلة وخضوع وتواضع وسكينة، فيستجيب الله لهم. وقل ان يعيدوا الصلاة اي صلاة الاستسقاء في السنة الواحدة لتفضل الله عليهم بالغيث. والناظر الى حالنا اليوم نكثر من صلاة الاستسقاء ولا يستجاب لنا الا ما شاء الله. اذا استسقى العباد ايها المؤمنون فلم يسقوا، وسألوا فلم يعطوا، كما هو حالنا. فان ذلك يا عباد الله يظهر لنا حقيقة مرة هي عدم امتثالنا الا من رحم الله لأوامر ربنا جل وعلا، وهي امارة ايضا على هبوط مستوى الايمان عند كثير من الناس، وخلل في الاعمال، واصابة بموانع اجابة الدعاء، اكل الحرام من ربا ورشوة وغش وشهادة زور وعقوق للوالدين وترك للجمع والجماعات وقطع للارحام وهجر للقرآن وظلم لبني الإنسان في أموالهم وأعراضهم وأراضيهم وأنفسهم وغيبة ونميمة، ناهيك عن أعمال القلوب السيئة من عجب ورياء وحسد وبغضاء وكيد وتربص واحتكار وترفع وتكبر. وهل في الدنيا يا عباد الله، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ فما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة صادقة. فلنعلن توبتنا لله صادقين، ورجوعنا إليه مخبتين ذليلين منكسرين. فإنه جل وعلا قد جرت سنته أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلكم والله هو مفتاح القطر من السماء وسبب دفع البلاء. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل وعز: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن باب التوبة مفتوح مهما تعاظمت الذنوب وتكاثرت المعاصي واستحكمت الغفلات، فلا تنوط من رحمة الله ولا يأس من روح الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فارفعوا يا عباد الله أكف الضراعة إلى ربنا جل وعلا، وادعوه واستغفروا، وأكثروا من الصلاة على نبيكم نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فدعاؤنا كما جاء في الأثر موقوف بين السماء والأرض حتى نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق به البلاد وأغث به العباد، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعله عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين، وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. عباد الله، أقلبوا أرديتكم تأسيا بنبيكم، وإعلاما بتحولكم من حال إلى حال خير منها، واجتهدوا في الدعاء وألحوا في المسألة، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.